طيب سقال فرزدر. طيب سقال واجب تر بيغمرا فنمس سقال الله مزو أزاتب بيقدر نقصات تلزدمش بحديثي وفاردر الحمد لله.